قفزت عبر الردى إلى الحمام بينما صب فوزي كأسا جديدة تجرعها دفعة واحدة. فزفر وتضرج وجهه ثم تناول علبة السجائر والولاعة وتطلع إلى محمود بابتسامة مزهوة وقال: يلا بقى بالإذن يا معلم محمود. اتجه فوزي إلى حجرة النوم لينتظر تفيدة. كان أحساس محمود بسخافة ما حدث قد تحول إلى ضيق بالغ. كان حانقا على فوزي لأنه أرغمه على حضور هذه المسخرة. ما دخله هو بتفيدة؟ إنها عاشقة فوزي، فلماذا يقحمني معها؟ من يشيل قربة المخرومة تخر على دماغه؟ ثم ما معنى المفاجأة التي أعدتها تفيدة؟ أن تغلق الأنوار وتتركهم في الظلمة ثم تظهر ببدلة رقص تكشف عن جسدها الذي يشبه الهيكل العظمي؟ كلما رأى محمود هذه الحيزوون تتصابى وتتدلل أحس بالغيظ وكأنه أهين. راح يلعن فوزي في سره وتصاعد غضبه، لكنه قال لنفسه: برغم كل شيء سأعمل بأخلاقي ولن أترك فوزي الليلة، سأنتظره، ولكن قسما بالله العظيم لن آتي إلى هنا مرة أخرى أبدا. راح محمود يجوب أنحاء الصالة ويتفرج على الصور التذكارية المعلقة على جدران. كم كانت تفيدة جميلة وهي شابة، وكم تغير شكلها. في الصور القديمة تبدو فعلا مثل نجمات السينما. كانت هناك صورة لها على البحر، وصورة أخرى في حديقة، وصورة وهي ترتدي فستان سهرة وتجلس إلى مائدة العشاء مع مجموعة من الرجال والنساء. لو إنه التقى بتفيدة وهي شابة لربما أحبها، لكنها الآن تثير إشمئزازه. خرج محمود إلى الشرفة وأشعل سيجارة، ثم استند بمرفقيه على سور الشرفة وراح يتابع السيارات في الشارع. فجأة سمع صوتا غريبا، التفت خلفه فوجد فوزي يصيح وهو عاري تماما: محمود الحقني، تعال بسرعة. في أي فوزي؟ لم يرد فوزي، وإنما هرع عائدا من حيث أتى. ألقى محمود بالسيجارة من الشرفة وانطلق خلفه. اجتاز أردها بسرعة. كان باب حجرة النوم مفتوحا والنور مضاء، وما إن دخل محمود حتى رأى مشهدا مفزعا. كانت تفيدة عارية تماما، مغمضة العينين، مسجاة على السرير بزاوية مائلة، جعلت رأسها تتدلى بجوار المخدة. صح محمود بصوت محجرج: ملها. رد فوزي وهو يلهث من الانفعال: أنا كنت معاها يعني، وكانت زي الفل، وفجأة صرخت ولقيتها عملت كده. سأله محمود بصوت مرتعد: يا ممكن أغمى عليها؟ تمتم فوزي بكلمات غامضة، ثم أقترب من تفيدة وأعاد رأسها إلى الوسادة، ثم راح يربط على خدها ويقول بصوت عالي: تفيدة أمي، أمي حبيبتي، بلاش دلع. لم ترد تفيدة، ولم يبدو على وضعها أدنى تغير. ظلت مزجاة عارية على الفراش وهي مغمضة العينين. ولاحظ محمود لأول مرة قميص النوم الأحمر الملقى على الأرض. مرت لحظات ثم عاود فوزي نداءه عليها، لكنها ظلت كما هي ساكنة تماما بلا أدنى حركة. انحنى فوزي على رأسها ووضع أصابعه أمام أنفها لحظات، ثم التفت إلى محمود بوجه مكفهر وهمس: بين عليها ماتت. صرخ محمود: يا نهار اسود. أطرق فوزي ولم يرد. عندئذ راح محمود يولول: تفيدة ماتت، احنا رحنا في داهية، احنا انتهينا. ظل فوزي صامتا وقد بدا عليه التفكير، ثم أمسك بمحمود من يده وقال بنبرة حازمة: امسك نفسك وخليك راجل. تفيدة فوق 70، أجلها انتهى عند كده، نعمل لها إيه؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. لم يكن فوزي يعرف بقية الآية، كما أن الاستشهاد بالقرآن في تلك اللحظة بدأ غريبا. كان عاريا لم يزل، استطرد بصوت خافت كأنه يكلم نفسه: هي صحتها على قدها من الأول، أظن أنها تعبت من الرأس، وبعدين أنا كنت جامد شوية معاها، فهي ما استحملتش المجهود والسر الإلهي طلع. راح محمود يحدق فيه والعرق يتصبب على وجهه. هتف فوزي وهو يلتقط قميص النوم من على الأرض: تعال ساعدني، لازم نلبسها قميص النوم كأنها كانت نايمة عادي. مد محمود يده وراح يجذب الجثة مع فوزي حتى أجلسها وأمسك بها من كتفيها. ألبس فوزي قميص النوم وأعادها إلى رقدتها وغطاها، ثم ارتدى ثيابه على عجل وجذب محمود عبر الردهة حتى وصل إلى الصالة وقال: لازم نشيل أي شيء يدل على أننا كنا مع تفيدة. أخرج فوزي منديلا أبيض وراح يذاك به كل مكان أو كل ما يمكن أن يحمل بصماتهما، الكؤوس ومقابة الأبواب وأطراف المائدة. كانت هذه الحركة التي لم يرها محمود من قبل إلا في السينما كفيلة بمضاعفة اضطرابه. فكر أنه تحول إلى مجرم مثل هؤلاء الذين يراهم في الأفلام. انتهى فوزي من إزالة الأثر بالمنديل ووضعه في جيبه، ثم بدأ يعطي محمود تعليمات محددة: أعقاب السجائر ألقها من النافذة، الطفايات اغسلها وجففها جيدا وأعدها إلى مكانها، والأكل يرجع للثلاجة، والصحون تغسل وتعود إلى رفوفها في المطبخ. انهمك صديقان في العمل ما يقرب من نصف ساعة، ثم ألقى فوزي نظرة متفحصة على المكان وقال: آخر خطوة الآن البوابة، أنا متأكد إن هو ما شفناهش وإحنا طالعين. قال محمود بصوت يائس: حتى لو ما شفناهش وإحنا طالعين هيشوفنا وإحنا نازلين. عاد لمحمود إحساسه بالهلع فصاح: عليه العوض، أنا بعد خلاص وإنت اللي ضيعتني. قال فوزي محذرا: لو فضلت تولول زي النسوان الجيران هيسمعوك ويبلغوا البوليس. كانت كلمة بوليس كفيلة بإسكات محمود فورا. استطرد فوزي قائلا بصوت هادئ: باب أوضة البواب ساعات بيبقى مفتوح وساعات بيبقى موارب، غلط إننا ننزل في الأسانسير لأن البواب أول ما يسمع صوته هيفتح الباب. إحنا ننزل على السلم ولو لقينا باب البواب مفتوح نستنى لما يقفله، ولو لقيناه موارب نتسحب بالراحة لغاية الشارع. كانت التفاصيل تنهمر على ذهن محمود بسرعة فعجز عن الاستيعاب، ظل صامتا لكن احساسه بالهلع راح يتزايد حتى بات يتنفس بصعوبة واحس انه سيفقد الوعي. قال فوزي كأنما يشد من ازره: عاوز تخرج من البلوة دي؟ اسمع كلامي. اقترب من باب الشقة واخرج فوزي منديله ولفه حول المقبض ثم فتحه، وبعد ان خرج شد المقبض الخارجي ايضا بالمنديل وأغلق الباب. كان السلم مظلما وتعمد فوزي ألا يضغط زر النور. نزل في الظلام ببطء وحذر وهما يبذلان مجهودا حتى لا تسمع خطواتهما أو ينزلق على درجات السلم. كانت شقة تفيدة في الدور الرابع والساعة جاوزت الواحدة صباحا. كان محظوظين لأنهما لم يصادف أحد على السلم، ثم واتهما الحظ مرة أخرى لأنهما وجد باب البواب مواربا. همس فوزي محمود: الحمد لله الباب موارب. همس محمود بصوت مثور: ربنا يستر. قال فوزي: امشي ورايا من غير حس لغاية لما نطلع للشارع. بدأ محمود السير خلف فوزي نحو باب العمارة. عبر فوزي أمام الباب الموارب بهدوء وكاد محمود يسقط من الرعب وهو يتبع. اجتاز الصديقان الردهة الفسيحة، ولما وصل إلى باب العمارة أدرك أنهما قد نجيا. زفر فوزي بقوة وقال لمحمود: الحمد لله امشي بطريقة عادية. هز محمود رأسه مشعل مهل وهو ينظر أمامه كأنه يقوم بجولة عادية في الشارع، ما أن تقدم بضع خطوات حتى سمع صيحات عالية خلفهما. اضطرب محمود بشدة وتلفت فوزي حوله ثم هتف: اجري يا محمود. في لحظة كلمح البصر وبحركة واحدة كأنما باتفاق بينهما انطلق الصديقان يعدوان بأقصى سرعة بينما صياح مطارديهما يزداد حدة. كامل. كانت الساعة تقترب من الثالثة صباحا وأنا عائد إلى البيت بعد يوم طويل. خرجت من عملي في النادي إلى اجتماع عند الأمير، ثم زرت ماتسي لأطمئن عليها، وأخيرا ذهبت أذاكر مع زميل في شارع الروضة. كنت منهكا أحس بصداع وأنقل قدمي على الأرض بصعوبة. منيت نفسي بحمام ساخن وأنا أم عميق. قلت لنفسي غدا عطلتي الأسبوعية من النادي، لابد أن أخذ كفايتي من النوم حتى أستطيع الاستمرار. كان شارع سد يكاد يخلو من المارة. قبل أن أجتاز محطة الترام فوجئت برجل لا أعرفه يعترض طريقي، وقف أمامي بطريقة تمنعني من السير. تطلع إلي بنظرة غريبة ثم أخرج سيجارة ووضعها على طرف فمه وقال: ممكن تولع لي؟ مددت يدي إلى جيبي وأخرجت الولاعة. بينما هو يقترب وجهه ليشعل السيجارة أحسست أن شيئا مريبا يحدث. شكرني الرجل ومشي بعيدا. وصلت إلى البيت، اجتزت البوابة وصعدت السلم، فتحت الباب بمفتاحي. لم أكن أريد إيقاظ أمي. أخذت حماما ساخنا وارتديت البيجامة واستلقيت على الفراش. لم أكد أضع رأسي على الوسادة حتى سمعت طرقا على الباب. كان الطرق قويا ومتلاحقا. هرعت نحو الباب وما أن أدرت المقبض حتى فوجئت بمن يدفع الباب بقوة. كدت أسقط على الأرض. كانوا أربعة أشخاص، ثلاثة يرتدون ثيابا مدنية وخلفهم ضابط الشرطة بالملابس الرسمية. كان وجهه عابسا ونظرته باردة ومتفحصة. قال بصوت مرتفع: أنت كامل عبد العزيز همام؟ أيوة. نعم. عندنا أمر بالقبض عليك وتفتيش البيت. هو حضرتك معك إذن من النيابة؟ ابتسم ساخرا وقال: أنا لا أخذ أذونا من النيابة. لأول مرة ألاحظ أن الرجل الواقف بجوار الضابط هو ذاته الرجل الذي اعترضني ليشعل سيجارته. فكرت أنه ليس من الحكمة استفزاز الضابط. قلت له بهدوء: المطلوب مني؟ ادخل وأوقظ أهل البيت بنفسك حتى لا نفزعهم، بعد ذلك سنبدأ التفتيش. تقدم الضابط خطوات ثم جلس على الأريكة في الصالة وأشعل السيارة. اتجهت إلى الداخل وتبعني المخبرون. عندما وصلت إلى حجرة أمي توقفت أمام الباب والتفت إلى المخبرين فتراجعوا خطوات. حتى الآن لا أفهم كيف لم تستيقظ أمي برغم الطرق الشديد على الباب. أضأت النور وجلست على حافة الفراش، ثم لمست وجه أمي برفق فانتبهت وفتحت عينيها. تطلعت نحوي بقلق وسألت: خير يا ولدي؟ قلت بصوت خافت: البوليس برا، عاوزين يفتشوا البيت ويقبضوا علي. أطرقت أمي وراحت تتنفس بصوت مسموع كأنما تسيطر على مشاعرها، ثم قالت بصوت مبحوح: تعمدت حاجة غلط يا كامل؟ لا والله يا أمي. هم عاوزين يقبضوا عليك ليه؟ لأسباب سياسية ممكن. بدأ أنها لم تستوعب تماما أو أنها أدركت أنه لا وقت لتحليل الموقف. قامت وارتدت جلبابا أسود على ثياب النوم، أحكمت غطاء رأسها ونظرت إلى المرأة بسرعة ثم قالت: عاوزين يفتشوا فيه عندك هنا وبعدين عند صالحة ومحمود. سأظل طوال حياتي مبهورا بصلابة أمي تلك الليلة، كيف تحملت الصدمة واستعادت تماسكها وتصرفت بحزم. دخل المخبرون وراحوا يقلبون محتويات الحجرة ثم خرجوا، لم يجدوا شيئا. تلك الليلة كان محمود يبيت عند صديق له. خرجت إلى الردهة فوجدت صالحة تبكي بحرارة، كانت أمي قد أيقظتها. قام المخبرون بتفتيش حجرة صالحة وحجرة محمود، ثم قضوا وقتا طويلا في تفتيش حجرتي. عادوا إلى الضابط حاملين المضبوطات. تفحصها الضابط بعناية ثم تطلع إلي وقال: أنت بتقرأ كتب عن المركزية؟ إحنا بندرس المركزية في كلية الحقوق. وكتابة عن العمل التنظيمي؟ أنا اشتريته من سور الأزبكية، أنا بحب أعرف كل المجالات. ابتسم الضابط وأشار إلى مفرمة الورق التي كان المخبر يحملها ثم قال: طيب يا زعيم، ممكن تشرح لي وظيفة الماكينة دي؟ دي مفرمة ورق. لازم بتفرم فيها بقى المحاضرات. أطلق ضحكة ساخرة ثم نهض وقال: اتفضل معانا. تقدم مني المخبر الذي أشعل السيجارة ثم جذب يدي وبدأ يضعها في الكلبشات. صرخت صالحة وراحت أمي تهدئها. لم أقاوم المخبر، كنت أحس أنني أتفرج على ما يحدث كأنه يحدث لشخص آخر. دفعني المخبر أمامه وتبعه زملائه والضابط. هرعت أمي وراءنا وصحت: أنتوا واخدينه فين؟ رد الضابط متهكما: عازمينه على فنجان قهوة. قلت للضابط: أظن من أبسط حقوقي أن أهلي يعرفوا مكان احتجازي. فكر الضابط لحظة ثم قال لأمي: كامل سيكون عندنا في قسم السيدة. نظرت إليهما أمي وصالحة، حاولت أن أبتسم لأطمئنهما. عندما وصلت إلى أسفل الدرج ارتفع نحيب صالحة وصاحت أمي فجأة: كامل! كأنها ظلت تقاوم مشاعرها حتى أفلتت منها هذه الصرخة. أخذوني في سيارة سوداء كبيرة، جلس الضابط في المقدمة بجوار السائق بينما أجلسوني في الخلف، وأحاط بي مخبران. لم يركب معنا المخبر الثالث ما أن تحركت السيارة حتى وجدت أحد المخبرين يمسك برأسي بكفه الضخمة، بينما شرع الآخر في وضع غمامة على عيني. حاولت المقاومة فتلقيت وابلا من الصفعات واللكمات. وقال الضابط: خلاص يا رحمك، انت بيت في ايدينا، اسمع الكلام احصل لك. كنت قد بدأت حالة ذهنية جديدة، استمع الى الاصوات حولي ولا ارى شيئا. بعدما يقرب من ربع ساعة توقفت السيارة وانزلوني. دخلت معهم ابنما، صعدنا نحو 10 درجات ثم اجتزنا رتها واستقبلنا المصعد. احسست اننا في الدور الثاني او الثالث. اجتزنا رتها اخرى باردة ودخلنا إلى مكتب. فك المخبر يدي من الكلبشات ثم رفع الغمامة، فأحسست بدوار واستغرقت لحظات حتى استعدت الرؤية. رأيت رجلا في 50 أصلعا وبدينا ويبدو متأنقا. ترك وجهه في نفسي انطباعا كريها. قال بصوت هادئ: شرفتنا يا كامل. اندفعت قائلا: لا يجوز قانون القبض علي وتفتيش بيتي بدون إذن نيابة، كما أنني أرفض التحقيق معي إلا في حضور محامي. ضحك الرجل عاليا كأنني قلت نكتة، أشار بيده فتلقيت وابلا من اللكمات الموجعة من المخبرين الواقفين حولي. راح يضرباني في بطني ورأسي حتى أشار لهم الرجل فتوقف ثم دفعاني فارتميت على الأريكة. جلس بجواري وحاصراني من الناحيتين. ابتسم المحقق وقال: عاوز تتصل بشخص معين؟ لم أرد. ابتسم وقال: تحب مثلا نتصل بالأمير شامل رئيس التنظيم؟ للأسف هو ما عادش يقدر ينجدك. الأمير شامل نفسه محبوس بإذن ملكي، وكل أصحابه محبوسين. يعني عبدون هو أودات أودس اليهودية وعطي الشيوعي. أراد أن يوحي لي بأنه يعرف عني كل شيء حتى أنهار. ظلت صامتا، كنت أعلم أن أي كلمة لا تعجبه ستجلب علي المزيد من اللكمات. اتكأ المحقق بذراعيه على المكتب ومد رأسه إلى الأمام وقال بصوت خفيض: ها، طمني على حبيبتك متسي. أنا أرفض الكلام بهذه الطريقة. تلقيت لكمات من جديد. كان المخبر الجالس إلى يميني يركز ضرباته على رأسي. أحسست بدواره. واستطرد المحقق قائلا: متى انضممت إلى التنظيم؟ أي تنظيم؟ يا كامل عقل، ما تضيعش مستقبلك. ها، احنا معانا صلاحيات كاملة، نقدر نعمل فيك أي حاجة. لو اعترفت أوعدك إني هخليك شهيد ملك وأطلعك من القضية. صالحة. كان من الطبيعي أن تنهار أمي أو أواسيها، لكن ما حدث كان العكس. انهارت أعصابي وراحت أمي تهون علي المصيبة. كان مشهد أخي كامل ويداه مقيدتان بالحديد والضابط والمخبرون حوله لا يفارق ذهني. في الأيام التالية لم أستذكر حرفا. كنت أجلس أمام الكتاب فتغلبني الدموع وأعجز عن التركيز. ظلت أمي متماسكة لدرجة أدهشتني. هذه المرأة رأت الأهوال وظلت ثابتة كالصخرة. ذهبت معها إلى قسم السيدة زينب. قابلنا المأمور، كان رجلا مهذبا، ابتسم بحرج وقال: كامل لم يقبض عليه بمعرفة القسم. قالت أمي: لكن الضابط اللي قبض عليه أكد لنا أنه في اسم السيدة. رد الضابط قائلا: بصي يا حاجة، كامل مقبوض عليه من الألم السياسي، الضباط هناك عادة ما يضللون أهل المتهم حتى لا يعرفوا مكانه. سكت لحظة ثم قال وهو يكتب على ورقة أمامه: أنصحك بالسؤال في المديرية، سأبعثك إلى زميل لي هناك. لازلت أذكر اسم ضابط المديرية، فتح الوكيل. ذهبنا إليه بالورقة التي كتبها المأمور. أجرى اتصالات ثم أكد لنا أن كامل في سجن الأجانب. كان المشوار بعيدا ولم يسمحوا لنا برؤية كامل. بعد أخذ ورد وجد الوعدون برؤيته يوم الجمعة، موعد الزيارة الأسبوعية. عدنا إلى البيت فوجدنا ماتسي فانتظرنا في بيت أب عائشة. تأثرت لما رأيتها، احتضنتنا أنا وأمي. انتقلنا إلى شقتنا ومعنا أب عائشة، جلسنا في الصالون وصنعت لهن الشاي. باتت ماتسي شاحبة وعصبية، حكت أمي ما فعلناه طوال النهار. عقبت أب عائشة: أنا هروح معكم يوم الجمعة بإذن الله. قررت ماتسي أن تبيت معنا تلك الليلة، ثم صارت بعد ذلك تقضي معنا طوال النهار ولا تذهب إلى بيتها إلا للنوم. أما أب عائشة فقد أثبتت مرة أخرى شهامتها، لم تتركنا لحظة واحدة. بعثت إلى كامل بمحامي تعرفه اسمه جميل برسوم، رجل بدين تبدو عليه الطيبة. جاء إلى بيتنا في المساء فاستقبلناه في الصالون. سألته أمي بلهفة: حضرتك زرت كامل؟ بدا عليه الارتباك، أخلع نظارته وأخرج منديلا وراح يمسح العدسات، ثم قال: زرته وحضرت كامل التحقيق. ومن ثم سألته: كيف حالك كامل؟ بخير الحمد لله. قالت أمي بصوت مضطرم: أنا سمعت أنهم بيعذبوه. أطرق الأستاذ جميل ثم قال بصوت خافت: للأسف هناك أثر ضربة على جسمه وقد أثبتها في التحقيق. تمتمت أمي بكلمات ما أتبينها وصاحت أب عائشة: منهم لله المجرمين. رد الأستاذ جميل: للأسف التعذيب سلوك معتاد في الألم السياسي، لكن طالما أثبتنا الضرب في محضر النيابة عادة الضباط يعني يحسنوا المعاملة. سألته ماتسي بحدة: ممكن حضرتك تقولي إيه هي تهمة كامل؟ ابتسم المحامي بحزن وقال: كامل متهم بعضوية تنظيم سري يعني بغرض قلب نظام الحكم. خوضت أب عائشة على صدرها وصحت: يا خبر اسود. تقلص وجه أمي وبدأنها تبذل مجهودا جبارا حتى تتماسك. قالت بصوت متقطع: ابني رجل شريف، لا سرق ولا قتل. بدت جملة خارجة عن السياق كأنما تؤكد ما تقوله لنفسها بعيدا عن الحوار. تطلعت ماتسي إلى المحامي بنظرة جادة وبدت في تلك اللحظة إنجليزية تماما. سألته: هل اعترف كامل بعضوية التنظيم؟ لا. هل تعتبر موقفه القانوني سيئا؟ بالتأكيد، التهمة خطيرة وعقوبتها ممكن تصل إلى المؤبد. المتهم برئاسة التنظيم هو الأمير شامل ابن عم الملك، وقد أذن الملك بالقبض على ابن عمه. هذه إشارة على خطورة القضية. لكنك تقول أن كامل لم يعترف. حتى الآن؟ حتى لو اعترف لن يؤخذ باعترافي لأنه حدث تحت التعذيب. طبعا، لكن للأسف هناك قرائن ضده. هم ضبطوه بمفرمة ورق وكتب عن العمل التنظيمي، ولا أعرف بعد إن كان زملائه في التنظيم قد اعترفوا أم أنكروا. صمتنا جميعا فجأة كأنما استنفدنا طاقتنا. أراد المحامي أن يخفف عنا فابتسم وقال لأمي: إن شاء الله نزور يوم الجمعة ونطمن عليه. وقدر اشتياقي لكامل كنت أخشى لقائه. لا أتحمل أن أراه بملابس السجن وأثار الضربة على وجهي. ليلة الجمعة لم أنم، صليت الفجر مع أمي وبدأنا في إعداد الزيارة. غيارات وملابس وبيجامة جديدة وفاكهة وطعام كثيرة. اشتركت معنا أبلة عائشة وطبخت الملوخية بالأرانب التي أحبها كامل. انضم إلينا الأستاذ جميل وماتسي. ذهبنا في سيارتي أجرة، جلسنا في قاعة الانتظار. ذهب الأستاذ جميل إلى مكتب مأمور السجن ثم عاد وقال لنا: تفضلوا. وأنا أمشي في الردهة خيل إلي أنني سأفقد وعي. كانت اللحظة المخيفة تقترب. أخي كامل أحب إنسان إلي، سندي في هذه الحياة، سأراه خلف القضبان مثل المجرمين. انهار دموعي ولم أعد أرى. قبل أن ندخل استوقفنا المحامي وهمس: يجب أن تسيطر على مشاعركم، لو انهرتم أمام كامل سيؤذي ذلك نفسيته إلى أبعد حد. أنتم أقرب الناس إليه وهو يستمد منكم روحه المعنوية، أرجوكم ساعدوه. استأذنت وذهبت إلى الحمام، غسلت وجهي حتى لا تبدو عليه أثار الدموع. عدت إليهم ودخلنا جميعا. كانت الحجرة فسيحة وفي آخرها يجلس الضابط على المكتب. التفت إلى اليسار فرأيت كامل، بدأ شاحبا زائغ العينين. رأيت على وجهه أثار كدمات زرقاء. صافحه محمود ووقف بجواره صامتا. هرعت أمي إليه تحتضنه وبدأت في البكاء. صافحنا أنا وماتسي وأبلة عائشة وجلسنا. كامل كان على المقعد وبجواره محمود، وجلس الأستاذ جميل على المقعد المقابل بينما جلسنا أنا وأمي وعائشة على الأريكة. تنحنح الضابط وقال بلطف: كنت أتمنى أن أترككم مع كامل على راحتكم، لكن لائحة السجن تمنع ذلك. حاولنا جميعا تنفيذ نصيحة المحامي. ابتسمت أمي بصعوبة وقالت: شدة وتزور يا كامل، الأستاذ جميل طمنا وإن شاء الله تطلع قريب. قالت عائشة: عمك علي حمام بيسلم عليك وبيقول لك شد حيلك. رحت أنظر إلى أخي وأغالب دموعي. قالت ماتسي: كامل، تذكر دائما أنك تناضل من أجل تحرير بلدك، نحن فخورون بك. كان كامل يتطلع إلينا ويبتسم، شيئا ما في ابتسامته كان يدفعني للبكاء، شيء ما ذاهل مأخوذ منكسر. استمرت الزيارة نصف ساعة. الغريب أننا تحدثنا في موضوعات عابرة، لم نقل شيء له أهمية، كان حديثنا بعيدا عن مشاعرنا، وكأن الكلمات الفارغة التي نقولها مجرد غطاء يخفي حوار آخر صامتا وحقيقيا. في النهاية قال الضابط: آسف يا جماعة، الزيارة انتهت. ودعنا كامل كما استقبلناه، أحضان ودعوات. بدأت أبلة عائشة في البكاء بينما تطلعت أمي إليه واحتضنته، ثم قالت بصوت عالي: مع السلامة يا بطل، شد حيلك. أمسكت ماتسي بيد كامل لحظات وتبادل نظرة طويلة. عندما جاء دوري صافحني كامل وقبلني على خدي وقال: اهتمي بمذاكرتك يا صلحة. على الرغم من سهراتهما الماجنة، احتفظ محمود وفوزي بفضل التمرينات المنتظمة بلياقة جسدية عالية، كما انهما بتأثير الذار راحا يركضان بسرعة بالغة لا يلحقهما صياح البوابين. امسك حلق. ثم ظهر عسكري الدورية فأطلق صفارة طويلة كالعويلة، كانت بمثابة إنذار لكل العساكر القريبين حتى يعلموا أن هناك مطاردة تحدث في المنطقة. استمر الصديقان يرقدان وكاد يسقطان أكثر من مرة. لمح فوزي عمارة في الدين التي كان يعرفها لأسباب غرامية سابقة فاتجه نحوها ومحمود خلفه. مرق من الباب ودخل إلى بهو العمارة. ولحسن الحظ كان البوابون غائبين أو نائمين. توقف فوزي وأمسك بيد محمود وقال وهو يلهث: العمارة لها بابان، احنا نطلع من الباب الثاني. اجتاز الصديقان المدخل المهتم الفسيح وخرج من الباب الآخر، فوجد نفسهما في شارع القصر العيني. رقد في اتجاه ميدان الإسماعيلية، ثم توقف فوزي وقال بحزم: امشي يا محمود. كالعادة كان فوزي هو الذي يحدد المسار. عبر شارع القصر العيني ووصل إلى شارع ضريح سعد، ثم عاد إلى شارع السد من طريق بعيد غير مألوف. مر في شوارع جانبية وبين الحين والحين كان فوزي يتوقف وينظر خلفه ليتأكد أن أحدا لا يتعقبهما. بعد نصف ساعة لاح لهما باب البيت، دخل مسرعين كأنهما يؤكدان نجاتهما. قفز درجات السلم، وعندما وصل إلى باب شقة محمود همس فوزي قائلا: تعال معي فوق السطح، لازم نتكلم ضروري. كان محمود في حالة لا تمكنه من المعارضة أو الجدل، كان كل ما حدث يعاد تركيبه في ذهنه على مهل جزءا جزءا حتى يكتمل المشهد الأخير بتفيدة وهي ميتة وعارية فوق السرير. فتح فوزي الحجرة فوق السطح وأخرج مقعدين ومائدة صغيرة، جلس كالعادة بجوار السور المطل على شارع السد. أخرج فوزي قطعة حشيش من جيبه وراح يلف سيجارة، ثم أطلق ضحكة خافتة وقال: الواحد محتاج يوزن دماغه بتعميره، مفعول الكسر راح. كان يتظاهر بالمرح كأنما الظروف عادية تماما. كانت هذه طريقته في التغلب على صعوبة الموقف، لكنها بدت مصطنعة وهشة وبلا طائل. ظل محمود صامتا يتطلع أمامه بنظرة غائبة كأنه لا يرى شيئا، وبين الحين والحين يزفر ويخبط يديه بقوة على فخذيه أو يشبكهما فوق رأسه، ثم انتفض فجأة وصاح بصوت مشروخ بدا وقعه غريبا: البوليس حيمسكنا وحيرمينا في السجن. لا يمكن البوليس يوصل لنا، البواب ما يعرفش اسمي ولا اسمك. البواب عارف شكلنا. حتى لو البوليس حقق معانا احنا ما عملناش حاجة، الحياة والموت بإيد ربنا. المرحومة تفيدة أجلها انتهى، كانت هتموت في كل الأحوال سواء كنا معها أو كانت لوحدها. تفيدة ماتت معاك في السرير. صحيح احنا عملنا علاقة مع المرحومة، إنما هي ماتت موتة ربنا. تطلع إليه محمود غاضبا وقال: ما تقولش عملنا، انت اللي عملت كده مع تفيدة، انا ما عملتش حاجة، انا ماليش دعوة. احنا كنا عندها سوا لما ماتت. هنا فقد محمود السيطرة على نفسه وجلجل صوته في سكون الليل: يا فوزي ما ترميش بلوتك على دماغي، انت اللي عملت كده معايا، انا قلت لك مش عاوز الشغلة دي من الاول، وانت اللي قعدت تقول لي كأنهم يعني انت متجوزهم عرفي شفوي وكأنهم جواري من جيش الفرنجة. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، ضيعتني. اقترب فوزي من محمود ووضع يده على كتفه، لكن محمود دفعه بعيدا وقال: ابعد عني يا عم انا نازل. استدار محمود لينزل درجة السلم لكنها توقف كأنما تذكر شيئا، فالتفت نحو فوزي وقال: مش عاوز أشوف خلقتك دي ثاني، فهم؟ ما إن دخل محمود إلى حجرته حتى استلقى على الفراش وراح يحدق في السقف ويفكر. بعد قليل تنهل سمعه أذان الفجر من جامع السيدة زينب. قام واستحم وغسل فمه جيدا حتى يزيل أثار الخمر، ثم ارتدى جلبابه الأبيض وصلى. ظل جالسا على سجادة الصلاة وبدأ يقرأ القرآن، وفجأة ارتجف جسده الضخم واستسلم لنوبة من البكاء العنيف. كان يحس بندم ورعب وضياع، كان معنى ما حدث واضحا في ذهنه. كخدعة باللور لقد ارتكب الزنا مع روزة وتجمار، وكان ربنا سبحانه وتعالى رحيما به فستره وأعطاه فرصة تلو الأخرى لكي يعود إلى الحياة المستقيمة، لكن الشيطان فوزي ظل يوسوس له فاستمر في ارتكاب الفاحشة حتى جاءه العقاب الإلهي. ها هو متورط في وفاة سيدة مهمة، سيكون عليه أن يثبت أنه لم يقتلها. أسرة تفيدة السرساوي لها نفوذ كفيل بالقضاء على مستقبله، بالإضافة إلى فضيحة بجلاجل ستظل عالقة بأسرته إلى الأبد. راح يجتر حسرته وهو مدد على فراشه، ثم شيئا فشيئا راح في نوم قلق ورأى في الحلم تفيدة عارية ترقد خلفه وهو يحاول الهرب منها ويصرخ من الفزع. انتبه على يد أمه تداعبه ففتح عينيه واعتدل جالسا في الفراش، ابتسم وقالت بصوت خافت: صباح الخير يا محمود، صاحبك فوزي هنا. ربد وجهه وكاد يقول لها إنه لا يريد أن يراه، لكنه صمت وهز رأسه. خرجت أمه من الحجرة وبعد قليل دخل فوزي وأغلق الباب، فقال محمود محتجل: إيه اللي جابك؟ راح فوزي يتكلم بسرعة: أنا عارف إن أنت زعلان مني، والله يا محمود أنا ماليش ذنب، هو أنا كنت عارف يعني إنها هتموت؟ اسمع يا محمود، أنا بحذرك، إياك تقول لحد على اللي حصل، لو اتكلمت مع أي حد هتضيعنا. قال محمود بصوت كالعوين: خرجني من المصيبة دي زي ما جبتها لي. ما تقلقش، أنا عامل حسابي على كل حاجة. يكون في علمك لو البوليس قبض علينا أنا هعترف عليك. بدا جزع على وجه فوزي ودمدم قائلا: وطي صوتك، أمك هتسمعنا. خلاص يا عم اتفقنا. ها اتفقنا على إيه؟ إياك أنت بس تقول لحد، أي كلمة تطلع منك عن الموضوع ممكن تضيعنا. لم يرد محمود، أظل عابسا محدقا في الفراغ كأنه لا يجد من الكلمات ما يصف شعوره. خرج فوزي من الحجرة وحاولت أم محمود أن تستبقيه ليتناول الإفطار، لكنه شكرها وأصر على الانصراف. استحم محمود وأفطر بدون شهية وذهب إلى العمل. قام بتوصيل الطلبات وهو غائب الذهن تماما، بدا الهم على وجهه لدرجة أن عم مصطفى السائق في نهاية الوردية دعاها إلى شرب الشاي في مقهى الفردوس. انتقى عم مصطفى مائدة منعزلة وطلب شاي وشيشة، جذب منها نفسا عميقا ونفثه وقال: ملك يا محمود. ولا حي، باين عليك متضايق، لازم تحكي لي. استعاد محمود تحذير فوزي من إفشاء السر، لكن نظرة عم مصطفى المشفقة الحنونة قضت على مقاومته. تملكته رغبة قوية في أن يحكي كل شيء لعم مصطفى لأنه يحبه ويثق فيه. استمع عم مصطفى إليه بانتباه ثم قال: أعوذ بالله، سترك يا رب. أطرق محمود صامتا، كان ينتظر رأي عم مصطفى الذي أخذ نفسا طويلا من الشيشة ثم قطب جبينه وقال: قلت لك ابعد عن النسوان، ما سمعتش كلام. شيطان شاطر يا عم مصطفى، جنيت على نفسك وضيعت مستقبلك يا مسكين. هز محمود رأسه واختلج وجهه بشدة، بدأت تأثر على عم مصطفى فربت على كتفه وقال: ما علينا، لازم نشوف محامي. محامي ليه؟ ما فيش حاجة، بتستخبى على البوليس، زمانهم بيدوروا عليك. ما تنساش ان الست تفيدة من أسرة كبيرة، لو أهلها واصلين الواجب يعني ان احنا نجيب محامي شاطر. بس انا ما اعرفش محامي. ابتسم مصطفى وقال: سيب لنا الموضوع ده، انا هتصرف. شكره محمود ثم استأذن وعاد الى البيت، احس براحة لانه لم يعد يحمل الهم وحده. ها هو عم مصطفى يقف بجواره، إنه يتوقع مواقف صعبة يفزع من مجرد تخيلها. عندما يأتي البوليس للقبض عليها، عندما يدخل السجن مع المجرمين، عندما تعرف أمه أنه كان يزني مع العجائز، عندما تعرف صالح أخته أكامل وسيد أن أخاهم الأصغر منحرف ويزورونه فيرونه بملابس السجن، كل هذه الصور انهالت على رأسه كضربات موجعة. لكنه الآن على الأقل يستطيع أن يعتمد على عم مصطفى والمحامي. في اليوم التالي لما ذهب محمود إلى الجراج ليبدأ الوردية، تطلع إليه عم مصطفى بوجه عابس وقال: تعال يا محمود عشان نخرج الشارع، أنا عاوزك في كلمتين. خرج محمود خلفه، ابتعد عم مصطفى عن باب الجراج حتى وصل إلى الناصية، ثم استدار وأصبح في مواجهة محمود وقال: أنت فاهم المصيبة اللي أنت جبتها لنفسك؟ رد محمود بصوت خافت: فهم يا عم مصطفى. ساد الصمت ثم قال عم مصطفى بغضب: أنا مش مصدق أن محمود ابن الناس الطيبين يعمل كده، الله يجازي اللي كان السبب. واحد غيرك كان المفروض يجتهد ويشتغل بشرف، مش يزني مع النسوان، المفروض تنكسف من نفسك. أدرك محمود فبدأ كطفلة يعترف بذنبه، واستدرت عم مصطفى قائلا: ربنا أنعم عليك بجسم كبير وعضلات قوية وصحة جامدة، كان المفروض تحمده على نعمه وتستعمل صحتك في طاعة الله مش في معصيته. ربنا ستر عليك واداك فرصة التوبة أكثر من مرة، إنما أنت كنت مصر على الحرام. تناهد محمود وقال: يا رب يا رب سامحني يا رب. أشح مصطفى بوجه بعيدا وبدا كأنه يفكر، ثم عاد وتطلع إلى محمود وقال: اسمع يا محمود، مهما حصل حتى لو قبضوا عليك وحبسوك إياك ترجع للحرام. أنا تبت يا عم مصطفى والله. توعدني؟ أوعدك. نقرأ الفتحة. بدأ شكل محمود غريبا بجسمه الضخم في الشارع وهو يتمتم بالفاتحة ثم يمسح وجهه بيديه. فجأة ابتسع مصطفى وقال بتأثر: لك لأبوك الطيب الله يرحمه، ربنا اكتفى بالإنذار. مش فاهم. المرة دي جت سليمة. تطلع عليه محمود مشدوها وصح: قصدك ايه؟ اتسعت ابتسامة عم مصطفى وقال: الحمد لله. تفيد السرساوي؟ ما ماتتش. ظل محمود ينظر إليه وبدأ إنه لا يفهم، ثم تمتم بصوت محشج: تفيدة، تفيدة ماتت يا عم مصطفى، أنا شفتها، شفتها كانت ميتة بعيني. لا، طلعت مغمى عليها. مستحيل. أنا رحت بيتها الصبح وتأكدت بنفسي. لا يمكن أصدق. يا ابني هو أنا هكذب عليك؟ أنا شفت تهيدة بنفسي وهي نازلة من العمارة، عاوز دليل أكتر من كده؟ أصدر محمود صوتا عاليا كأنها صرخة وراح يردد: الحمد لله، الحمد لله. ثم احتضن عم مصطفى بقوة ولم يتمالك نفسه فبدأ في البكاء. كامل: أظللت صامدا، أنكرت معرفتي بالتنظيمة، تحملت دفعات متوالية من اللكمات والضربات، لم أعد أعي ما يحدث حولي، لم أستطع أن أقوم من مكاني، اضطر إلى مساعدتي على الحركة. بدا الأمر غريبا، الذين انهالوا علي بالضرب المبرح هم أنفسهم الذين يسندونني ويساعدونني على المشي. كانت وجوههم تعكس تعبيرا عاديا كأنهم يمارسون عملا روتينيا مكررا لم يعد أداؤه يحتاج إلى تركيز كبير. ألقوا بي على الأرض الخاصة بي الزنزانة، لا أستطيع أن أصف إحساسي وأنا أرتطم بالأرض. كان كل جزء في جسدي يؤلمني، الزنزانة ضيقة للغاية، ليس لها إلا نافذة صغيرة لا تتعدى مساحتها نصف متر. كنا في الشتاء والأرضية بلاط والبطانية مهترئة لا تدفئني، بين مجيوش من الحشرات تجوب المكان بلا انقطاع. كان الطعام عبارة عن رغيفين وصحن طبيخ، من الصعب تمييز نواه. كنت أقضي حاجتي في جردل يتركونه عمدا لساعة طويلة حتى أشم رائحة البراز، تعمدوا أن يحبسوني بجوار القاعة التي يعذبون فيها المعتقلين. كانت أصداء المجزرة تحاصرني طوال الليل، كان قلبي يتمزق وأنا أستمع إلى صرخات الضحايا. أحيانا كنت أفقد سيطرتي على أعصابي فأظل أصيح وأشتم وأضرب الحائط بيدي حتى يهدني التعب فأسقط على الأرض. كنت أدرك أن احتجاجي بالأطائل بعد أيام ألح علي هاجس مفزع، إذ قرروا أن يعذبوني بهذه البشاعة. هل أتحمل؟ لا يمكن للإنسان مهما كانت درجة صلابته أن يتحمل هذا التعذيب لفترة طويلة، سوف تنهار مقاومتي وأعترف بكل شيء، أو ربما أفقد عقلي. استدعاني المحقق من جديد، ها هذه المرة لم يضربني المخبرون. ابتسم المحقق وسألني بتهكم. عائلتي يا كامل؟ حضرتك عايز مني ايه؟ عاوزك تقولي كل حاجة عن التنظيم. ايه تنظيم؟ انت بتستعبط يا ولد. هكذا صاح بصوت اجش، فانهال علي المخبرون بالضرب والركلة. رحت اصرخ، توقف الضرب فجأة وضحك المحقق وقال: على فكرة عندنا عرض مسلي لازم تتفرج عليه، انا متأكد ان هو هيعجبك. أشار إلى المخبر الوقف على الباب فهرع إلى الخارج. بعد دقائق استمعت إلى صراخ وضجة، انفتح الباب ودخل المخبرون برجل قصير. رجل قصير قام مضروب بشدة، كان الدم متجلط على وجهه المتورم في أكثر من موقع. تذكرت أنني رأيته من قبل وأنه يعمل في النادي. دخلت معه امرأة صعيدية، أخذت في الصراخ وجذبها المخبرون وراح يصفعونها. قال المحقق: سماحي شغل سفرجي في نادي السيارات، عامل مشاكل يعني، فأمن استضفناه عندنا هو ومراته لحد يعني لما يعقل. أصدر سماحي زمجة رأدت إلى ضربه من جديد، وارتفع صوت المحقق عاليا: ولد يا سماحي، دلوقتي مراتك زهرة اشتكت ان انت ما بتعملش معها الواجب الزوجي، ايه رأيك احنا عندنا عساكر صعيدة وحوش هيعجبوها. اطلقت المرأة صرخة حادة تمزقت لها اعصابي. لم يتوقف سماحي عن مقاومة المخبرين مما ضعف من الضربات والركلات التي انهالت عليه. عاد المحقق يقول بهدوء سادي: ما تتكسفيش يا زهرة، انا مجهز لك مخبر صعيدي جامد هيبسطك. ها خدوها، خدوها للولد عبد الصمد وهو يقوم بيها. اتفرج عليها سماحي، اتفرج عشان تتعلم. اشتد صراخ السيدة وصاح سماحي: حرام عليكم يا كفرة. اشار المحقق الى المخبرين فاخرج سماحي وزوجته. لم اتمالك نفسي وصحت: سوف تحاسبون على هذه الجرائم. ابتسم الضابط وقال: احنا مش مجرمين، احنا بنحمي العرش وبنحافظ على البلد. التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. ضحك ساخرا وقال: القانون ده يا شاطر تذكره في كلية الحقوق، وبعد ما تتخرج لازم تنساه. عارف يا كامل، لو كنت مكاني كنت هتعمل نفس اللي انا بعمله بالظبط. كانت طريقته الودية تشعرني بالإهانة على نحو ما. ردت عليه بحدة: لا يمكن أكون مجرم زيكم. وجه إلي المخبرون دفعة جديدة من اللكمات، ثم قال المحقق بهدوء: لآخر مرة أنصحك تتكلم. ها إمتى دخلت التنظيم؟ لم أدخل تنظيمات. هز المحقق رأسه وقال: خلاص يا كامل، ها أنا عاوز أساعدك وأنت مش عاوز تساعد نفسك. كانت هذه إشارة للمخبرين الذين بدأوا فاصلا جديدا من الضرب. أعادوني إلى الزنزانة. أحسست بحسرة وكآبة، فكرت أنهم يعاملونني كفأر تجارب، كل شيء يفعلونه مدروس لكي يحصلوا مني على النتيجة التي يريدونها. كان مشهد سماحي وزوجته وهما يصرخان قد انحفر في ذهني. رحت أستعيد المشهد مرات والأخرى، ثم بدأت أرى صالحة أختي. ما كان زوجة سماحي؟ ماذا لو فعلوا مع صالحة؟ ما فعلوه مع زوجة سماحي؟ بذلت مجهودا مضنيا حتى أتماسك. تلك الليلة انقطعت أصوات التعذيب لأول مرة. لم أعد أستمع إلى الصراخ. لماذا أوقفوا التعذيب؟ هل مات أحد المعتقلين؟ ساد هدوء لم أعرفه من قبل. نمت بعمق. في اليوم التالي حدث تحسن نسبي في معاملتي، صاروا يغيرون جرد الفضلات مرتين، وازدادت كمية الطبيخ، وإن ظل طعمه بشعًا. استدعاني المحقق وتلقاني بابتسامة: تدهشني قدرة هؤلاء الجلادين على الانتقال من حالة نفسية إلى نقيضها. قال بنبرة ودية: محاميك الأستاذ جميل عاوز يتكلم معك. أشار إلي رجل بدين عرف نفسه قائلا: جميل برسوم المحامي، الست عائشة زوجة الحاج علي حمامة اتفقت معي لأجل أن أدافع عنك بعد موافقتك طبعا. أهلا وسهلا. نظر الأستاذ جميل إلى الضابط وقال: ممكن أتكلم معه خارج المكتب؟ أشار المحقق بيده وقال: تفضل يا أستاذ، قدامك نص ساعة. خرجنا واتبعت الأستاذ جميل حتى أصبحنا في وسط الفناء. تنهد بارتياح وقال: هنا أضمن، أكيد في تسجيل في المكتب. اسمع يا كامل، الوقت ضيق، احكي لي، أنا محاميك ولازم أعرف الحقيقة. حكيت له كل ما حدث بالتفصيل منذ التحق بخلية الوفد وحتى التنظيم وكيف تم القبض علي. قال بنبرة جادة: هو أنت اعترفت بعضويتك في التنظيم؟ لا، إياك تعترف، أنا اتعرضت لضرب مبرح. عارف، وهنثبت كده في التحقيق بكرة. أنور مكي رئيس الألم السياسي مهتم جدا بقضيتكم وبيشرف عليها بنفسه. يعني انت تعتقد انهم هيعملوا فينا ايه؟ الحقيقة ان هناك موضعين في نادي السيارات، العمال المضربون وضعوا عليهم وبيمارسوا عليهم تعذيب وحشي. الموضوع التاني ان التنظيم اللي انت فيه متهم، يعني لازم اصرحك بان قضيتك صعبة وليها ابعاد خطيرة. طيب هو صحيح الامير شامل محبوس؟ لا، افرج عنه، لكن حبسه 3 أيام يعني على ذمة التحقيق علامة برضه خطيرة. الأمير شامل ابن عم الملك، ولا يمكن محاكمته إلا بإذن ملكي. كون الملك يعني يحبس ابن عمه يعني هيجعل المحققين والقضاء أميل للتشدد في القضية. تطلعت إليه صامتا، فكرت في محنتي. تسألت متى ينتهي هذا الكابوس، متى أعود إلى بيتي وسريري وكتبي. كأنما أدرك الأستاذ جميلة ما أفكر فيه، ابتسم بتعاطف وقال: ما عملنا، أتوقع أن تحيلك النيابة إلى المحاكمة، مع ذلك سأجتهد حتى نأخذ إخلاء سبيل. في اليوم التالي حضر معي الأستاذ جميل للتحقيق وأثبت الإصابات في جسمي وطلب إخلاء سبيلي، لكن النيابة جددت حبسي 2 أسبوع. ويوم الجمعة تلقيت أول زيارة من أهلي. حاولت أن أبدو متماسكا، قلت لهم أنني متفائلة وأنني سأخرج قريبا. رأيت في عيونهم أنهم يدركون أنني أكذب. ظلت أمي تقاوم ثم انهارت وبكت بالرغم من عيني محمود الدامعتين ونظرات صالحة المحبة المشفقة ودعاء أبلة عائشة وابتسامة ماتس الحزينة. بالرغم من تأثري لرؤيتهم عدت إلى الزنزانة وأنا في حالة أفضل. ارتحت إلى فكرة أنني لم أعد وحدي في أيدي الجلادين، على الأقل الآن أهلي يعرفون مكاني وسيتابعون ما يحدث لي. كيف سينتهي كل ذلك؟ هل اقتربت من نهاية النفق أم أنني لازلت في بدايته؟ هل يقدر لي أن أخرج مرة أخرى إلى الدنيا أم أنني سأقضي سنوات في السجن؟ كانت التعليمات واضحة للجنود أن يقبضوا على الخدم المضربين بأقل قدر من الشوشرة، لأن جلالة الملك كان موجودا في النادي. نجح الجنود في مهمتهم وسحبوا الخدم إلى الشارع، وما أن أدخلوهم إلى سيارة التراحيل حتى انهالت الضربات واللكمات عليهم بلا توقف. زملاء المقبوض عليهم كانوا منهمكين في العمل، إلى أن بعضهم تمكنوا من رؤية المشهد الحزين. سيظل هؤلاء إلى الأبد يذكرون زملائهم وهم يحاولون عبثا التملص من قبضة الجنود، وسوف تتردد في أسماعهم إلى الأبد الصرخات والاستغاثات التي تتصاعد من سيارة التراحيل. أصدر كو تعليماته للخدم بعدم الانصراف بعد انتهاء الوردية. وفي 4 صباحا صعدوا جميعا بقفطين الخدمة فوق السطح، وقفوا في انتظار الكو، وراح الذين يشاهدون واقعة الاعتقال يحكونها لزملائهم بصوت خفيض مضطرب. اضطربوا جميعا وانتابهم فزع، بدا لهم ما حدث قبل ذلك اليوم ثانويا وساذجا. اعتراض عبدون على الضرب وموافقة الكو ثم عقابه لهم ومنعه للبقشيش، كأنما الأحداث السابقة كانت مجرد الأفكار والآن بدأ الفعل. المعترضون على الكوء الآن مقبوض عليهم ولا يعرف أحد مصيرهم. بعد قليل ظهر الكوء وخلفه حميد، فانحنى الخدم وتململوا في أماكنهم ودمدموا بعبارات خافتة كأنهم يريدون أن يبدوا أقصى ما يمكنهم من الطاعة. وقف الكو في مواجهتهم وبدأ في تلك اللحظة شامخا رهيبا منتصرا. أجان نظره فيهم ثم قال بصوت عالي: عبدون والعيال اللي معاه راحوا لمصيرهم. ارتفعت أصوات الخدم: يستاهلوا الشنق، يروحوا في 60 داهية، أطعر أبيهم، احنا مش عاوزين نشوفهم تاني يا بيه. تركهم الكو قليلا ليعلنوا تبرؤهم من المضربين ويؤكدوا ولائهم. حملق في الفراغ وبدا كانما يستجمع افكاره، ثم قال بنبره متحديه: حد فيكم معترض على اي حاجه انا بعملها؟ ظلوا صامتين. فعلى صوته من جديد: اتكلموا، في حاجه مش عاجباكوا؟ وعندئذ اصدروا دمدمات مذعنه: انت ابونا يا جناب الكو، احنا خدمينك وتحت امرك، افضلك علينا وخيرك مغرقنا، ربنا يبارك لك يا رب. سدد اليهم الكو نظره طويله متفحصه كانما يختبر صدقهم ويؤكد سيطرته عليهم، ثم تقدم نحوهم خطوتين وصاح بنبره احتفاليه: من الليله انا رفعت العقاب، البقشيش هيرجع لكم تاني زي الاول. ارتفعت صيحات الفرح، شكر الكو بحرارة ودعوا له كثيرا. وعندما استدار لينزل من السطح تزاحموا حوله واختلطت أصواتهم بالشكر. استقل الكو سيارته وخلفه حميد وانصرف. فتح اليوم التالي صفحة جديدة، أقبل الخدم على العمل بحماس تفانف الأداء، كانوا يخدمون الزبائن كأنهم يتحركون أمام الكاميرا، يريدون في كل لحظة أن يظهروا إخلاصهم وطاعتهم، كأنهم يقولون: نحن أبناء الكو وخدمه، لا نخرج عن طاعته أبدا، لا تربطنا أدنى علاقة بمن تمردوا، هؤلاء نالوا الجزاء الذي يستحقونه وقد نسيناهم تماما، لن نسمح لهم بتعكير صفو ولائنا لسيدنا الكو. كانت فرحة الخدم غامرة بعودة حياتهم إلى سابق عهدها بعد 3 أشهر من المعاناة. أخيرا سيسترجعون البقشيش ويتمكنون من الإنفاق على بيوتهم بقدر سعادتهم بالعفو. كانت مشاعرهم نحو المعتقلين مختلطة، انتابهم ذلك الإحساس الذي ينتابنا عندما يقع مكروه لشخص قريب منا، نحزن من أجله لكن في أعماقنا نحس براحة خفية آثمة لأننا نجونا من المصيبة التي حاقت به. تملك الخدم أيضا إحساس فظ صريح بالشماتة، ولما لا يشمتون في عبدون وأصحابه؟ ألم يقدموا أنفسهم باعتبارهم أبطالا يتحدون الكو ويطالبون بحقوقهم؟ ألم يتهمونهم بأنهم مذعنون وجبناء؟ ها هم الجبناء المذعنون يستردون حقوقهم ليس بالتمرد على الكو ولا بالتطاول عليه، وإنما بالطاعة، بالإذعان الكامل وتقبل عقاب الكو مهما يكون قاسيا. لقد صبروا على الأذى وانحنوا للعاصفة ففازوا في النهاية وعاد إليهم البقشيش. أما المتمردون فقد قضوا مستقبلهم وشردوا أسرهم، كان الخدم في أعماقهم يذوقون لرؤية عبدون حتى يستمتعوا بممارسة شماتتهم. سيتظاهرون بالعطف عليه ثم يسألونه: شفت يا عبدون، هو أنت راضي أن أنت عملت لنفسك ولزملائك؟ لو كنت سمعت كلامنا ما كانش جرى اللي جرى. بعد أيام بينما هم جالسون في المقهى جاءهم عبد الرسول مساعد الشيف ريكافي وأخبرهم بأن له قريبا يعمل في وزارة الداخلية أكد له أن المحبوسون يتعرضون إلى تعذيب بشع وأن الحكومة قبضت على زوجاتهم. راح الخدم يحوقلون وقد بدا على وجوههم تعبير يتراوح بين الذعر والتشفي. راح يلقون عبارات عاطف مصطنعة بينما هم يرشفون الشاي بالنعناع ويدخنون الشيشة باستمتاع، كأنهم لما تأكد لهم مصير زملائهم الأسود أحسوا أكثر من أي وقت مضى بالنعمة الكبرى التي تظللهم، وراح يتذوقون سعادتهم على مهل. إنهم الآن آمنون. يعملون ويكسبون ويرفهون عن أنفسهم، بينما المتمردون يتعرضون مع زوجاتهم إلى الضرب وما هو أكثر من الضرب، كما ألمح عبد الرسول الذي أكد أيضا أنه سيتم تلفيق القضايا للمعتقلين حتى يقضوا أعوامنا في السجن. يوما بعد يوم انتظم العمل في نادي السيارات واستقرت الأحوال حتى انزوت الحادثة كلها في الخلفية، صارت تاريخا يحكى أحيانا. إذ سنحت فرصة، عبدون كان شابا متحمسا أحمق عاش في الوهم وأثر على بعض زملائه فتمردوا على سيدهم الكو، عندئذ لقوا جزائهم العادل ليكون عبرة لمن يعتبر. ثم جاء حميد وحده ذات صباح إلى النادي وتوجه إلى كابينة التليفون فهبل بيب التليفونيست واقفا وقال: أي خدمة يا حميد بيك؟ عبدون والرجالة هيجوا بكرة الساعة 9. هكذا قال حميد باقتضاب، ثم استدار وانصرف. وقف لبيب مذهولا لفترة ثم هرع إلى زملائه يخبرهم. انتشر الخبر كالنار في كومة من القش الجاف، المحبوسون عائدون غدا. أثار الخبر انفعال الخدم وغذى هواجسهم. حميد لم يوضح، لقد قال جملة واحدة مقتضبة ومركبة: عبدون والعيال أو الرجالة راجعين الصبح. راجعين فينا؟ راجعين إلى الشغل، ولا راجعين لبيوتهم؟ أم إن سيارة الترحيلات ستحضرهم وتأخذهم مرة أخرى؟ هل عفى الكو عن المعتقلين أم إنه أراد أن يرسلهم للنادي ليراهم زملائهم قبل أن يذهبوا إلى السجن؟ شيئا فشيئا بدأ الخدم يرددون تعليقات مختلفة بنبرة جديدة: يا رب يكون الكو سامحه، بإذن الله يخرجوا من السجن إكراما لعيالهم. هم غلطوا صحيح، لكن مهما كان هم إخواتنا، يعني ما يهونوش علينا. هكذا راحوا يرددون لبعضهم البعض كأنهم يشكلون موقفا جديدا أو موقفا جماعيا صاخبا ولكنه غير حقيقي، كأنهم يتواطؤون فيما بينهم على نسيان كل شماتتهم في المحبوسين وتخاذلهم على الوقوف معهم. إنهم الآن يتدربون على دور جديد سيمثلونه في الغد، دور الزملاء المخلصين الذين لم يغمض لهم جفن قلقا على المحبوسين والذين فرحوا من قلوبهم لنهاية الأزمة. في اليوم التالي ذهب العاملون في وردية النهار مبكرا، وانضم إليهم عامل وردية الليل الذين أكملوا سهرتهم في المقهى حتى الصباح، ثم هرعوا إلى النادي ليكونوا في استقبال العائدين. وقفوا جميعا في مدخل النادي ينتظرون صامتين. لم يكن هناك ما يقال، كانوا قد أعدوا أنفسهم لمراسم الاستقبال. تخيل كل واحد فيهم ما سيفعله عندما يرى المفرج عنهم، كيف سيصيح فرحا ويعانقهم واحدا واحد ويردد الكلمات التي أعدها ليعبر عن سعادته برؤيتهم. ظلوا منتظرين نحو ساعة بغير أن يحدث شيء، حتى تململ بعض الواقفين وتهامسوا متسائلين عن سبب التأخير. تقدم كرار السفرجي نحو لبيب التلفونيست الجالس خلف الحاجز الزجاجي وقال بصوت مسموع كأنما يعبر عن الجميع: عندك أخبار يا لبيب؟ قال التلفونيست وهو يبتسم بعصبية: زمنهم على وصول، خير إن شاء الله. استدار كرارا نحو زملائه وعاد ليقف معهم، لكنه ما ان تحرك لبضع خطوات حتى سمع جلبة وصاح اكثر من شخص بين الواقفين: اهم وصلوا. كان الموكب مكونا من السيارة كاديلاك السوداء التي تقل الكو وحميد، وخلفها سيارة الترحيلات الزرقاء الكبيرة مغلقة بالكامل. هرع سليمان إلى السيارة وفتح الباب، فنزل الكو وقفز خلفه حميد من الباب الآخر. كان الكو عابسا تبدو على وجهه علامات التفكير والحزم، كأنه على وشك أن ينجز مهمة عاجلة دقيقة. لم يتوجه إلى مدخل النادي وإنما مشى على مهل حتى أصبح في مواجهة باب سيارة الترحيلات وأشار بيده. أصدر باب السيارة الخاصة بالترحيلات صريرا كئيبا وانفتح ببطء، أول من ظهر جندي نحيلة نزل على السلم الحديدية وقفز إلى الأرض، من ثم مرت نحو دقيقة قبل أن يبدأ المحبوسون في النزول. بدا المشهد صادما لدرجة أن الخدم الواقفين في المدخل عجزوا عن استيعاب ما يرونه. كان النازلون من السيارة نساء يرتدين عباءات سوداء تغطي أجسادهن ورؤوسهن. تحركت النساء ببطء وقد أحنين رؤوسهن جميعا. اتجهن نحو باب النادي وشيئا فشيئا بانت وجوههن في ضوء النهار. عندئذ هوت الحقيقة كصاعقة على رؤوس الخدم. رأوا تحت العباءات السوداء زملائهم عبدون وسماحي وبحر، ثم نوري وبنانا، ثم فضالي وجابر وبشير. كانت المفاجأة قوية لدرجة أن أحد من الواقفين لم يتكلم، إذ كان لصمت طبقات فقد تراكمت كلها في تلك اللحظة واحدة فوق الأخرى. ظل الخدم مذهولين يحدقون بقوة في زملائهم تحت العباءات النسائية السوداء، كأنهم يتمسكون بأمل باهت أخير في أن يتغير المشهد فجأة ويكون ما يرونه خداعا للبصر، على أن الحقيقة وجدت لتبقى وتزداد رسوخا. تقدم الكوب بضع خطوات والصحفي المفرج عنهم: أنتم مش عملتوا رجالة، أنا جبتكم النادي وأنت لابسين طرح زي النسوان. ظلوا صامتين مطرقين في عباءتهم السوداء. ضحك الكو ثم أشار بيده قائلا: اطلعوا فوق السطح. وعندئذ تشكل موكب تلقائيا. الرجال المرتدون العباءات مشوا في المقدمة يتبعهم زملائهم، وفي الخلف سار الكو وحميد خلفه. صعدوا درجات السلم في صمت لا يخدشوا سوى وقع أقدامهم على الرخام. لما وصلوا إلى السطح اصطفوا. وقف المذنبون بعباءتهم أمام سور السطح وأحاط بهم الآخرون. وقف الكو وسطهم ثم قال للمفرج عنهم: النهاردة ملكو الشغل، هتفضلوا قاعدين هنا لغاية آخر النهار، عاوز كل الناس تتفرج عليكم بعبايتكم الحلوة. نطق الكو الجملة الأخيرة على مهل كأنه يطعنهم. عاد بظهره إلى الخلف وأجال نظره في الخدم المذهولين، ثم استدار ونزل السلم وحميد يقفز خلفه. بانصراف الكو وجد الخدم أنفسهم وحدهم، صاروا وجها لوجه أمام حدث غريب خارق. زملائهم المعتقلون المفرج عنهم الذين كانوا ينتظرونهم ليهنؤونهم يقفون أمامهم الآن منكسي الرؤوس، وجوههم هزلة شاحبة كالأشباح، وقد ارتدوا عباءات الحريم. تحول الصمت إلى حلة هدنة مؤقتة مع واقع يتجاوز قدرتهما على الخيال أو التصديق. من يبدأ الحديث الآن وكيف؟ ماذا عساه يقول؟ ماذا يقول المرتدون لعباءات النساء؟ وماذا يقول مهنئونهم وعلامة تهنئة أصلا؟ ماذا يمكن أن يقال؟ وما قيمة أي كلام؟ لم يتكلم أحد، ظلوا جميعا المفرج عنهم ومستقبلوهم واقفين مجمدين في أماكنهم. ثم صاح سماحي فجأة بصوت كالعويل: شايفين؟ شايفين الكولة بإسم الطرح زي النسوان؟ كانت هذه جملة طلقت بداية إشارة لانطلاق المشاعر العنيفة التي ألجمتها رهبة المفاجأة. اندفع الخدم نحو المفرج عنهم، عانقوهم، راحوا يواسونهم بكلمات مضطربة. اختلطت الكلمات فلم يعد أحد يميز معانيها، بينما زاد العطف من ألم المفرج عنهم، فاستسلموا لعناق زملائهم وهم يجهدون للسيطرة على مشاعرهم. سالت الدموع على وجه بحر بينما تقلص وجه عبدون وعض شفته السفلى بقوة كأنه يقضم ألما حادا، وندت عن الآخرين أصوات محجرجة متألمة سرعان ما تحولت إلى صراخ وعويل. بعد أذان الظهر مباشرة وفقا للمواعيد، توقفت في شارع سد الجواني سيارة أجرة وسرعان ما نزلوا جميعا. ركبت أم سعيد وصالحة ومتسي وعائشة في سيارة، بينما ركب الأستاذ جميلة مع فوزي ومحمود ورجل يرتدي بدلة زرقاء في السيارة الأخرى. جلست أم سعيد صامتة بجوار السائق. لمحت في المرأة وجه ماتسي: سبحانك يا رب، هذه أيضا إحدى العجائب بنت إنجليزية جاءت من أقصى الدنيا لتدخل في حياتهم وتعيش معهم. تطلعت من نافذة السيارة وتناهى إليها الهمس الدائم بين ماتسي وصالحة، ففكرت أن هاتين البنتين إذا التقيتا تجدان دائما حكايات شيقة ولا تنقطعان عن الكلام. انهمرت على ذهن أم سعيدة ما شاهد من حياتها، رأت كامل وهو طفل وفكرت أنه من يومه مريح وحنون ولديه إحساس بالمسؤولية على عكس أخيه سعيد الأنانية. تذكرت أم سعيد وفاة زوجها المفاجئ وزواج صالحة تايس وطلاقها وليلة القبض على كامل. كانت صدمتها من حبس كامل قد تحولت إلى جرح عميق يضغط على أعصابها بلا توقف. كامل محبوس لأنه وطني وشجاع، أنا فعلا فخورة به، هكذا تؤكد دائما لكل من يواسيها، لكنها في قرارة نفسها. كانت تتمنى لو أنه لم يتورط في هذه القضية، كانت في أعماقها تتعب عليها بأقصى ما يمكنها من رقة. تقول لنفسها وتبتسم كأنها تحدثه: لست غضبت منك يا كامل، لست غضبت منك يا حبيبي، لا يمكن أن أغضب عليك مهما فعلت، ولكن ألم يكن ممكن أن تؤجل النضال حتى تحصل على الليسانس؟ ألم تفكر فينا يا ولدي؟ ألاف الشبان بمقدورهم أن يقاوموا الاحتلال، لكن كم واحد منهم ينفق على أهله مثلك؟ كم واحد تحتاج إليه أسرته في كل لحظة كما نحتاج إليك؟ بعد نحو ساعة وصلت السيارتان إلى سجن الأجانب. نزل محمود وفوزي والرجل ذو البدلة الزرقاء، ثم هرع محمود ليساعد أمه والنساء على النزول. وقفوا جميعا أمام المبنى وأنهى الأستاذ جميل إجراءات الدخول بسرعة، فاجتازوا البوابة الشاهقة ثم عبروا الردهة الطويلة المظلمة. ولما وصلوا أمام باب مكتب مأمور السجن، فتح الأستاذ جميل حقيبته وأخرج ورقة نظر فيها كأنما يتأكد منها، وقال بصوت ودي: انتظروني في الاستراحة. دخلوا عبر الباب الجانبي إلى الاستراحة، جلسوا جميعا ولم يتكلم أحد. أم سعيد وحدها راحت تتمتم: يا رب عفوك ورضاك كريم، يا رحم الرحمين يا رب. بعد دقائق ظهر المحامي على باب الحجرة وقال: خلاص اتفضلوا معي. نهضوا جميعا وخرجوا من الاستراحة. ولما توجهت أم سعيد إلى مكان الزيارة المعتاد، قال المحامي: لا اتفضلوا من ناحية تانية. تطلع إليهم متعجبين فضحك وقال: البي المأمور كتر خيره ساب لنا المكتب. دخلوا جميعا وجلسوا في مكتب المأمور، وسرعان ما ظهر كامل. كان يبدو حالق الذقن مهندما وقد صفف شعره بعناية حتى بدلة السجن التي كان يرتديها بدت هذه المرة نظيفة مكوية. هرعت إليه أمه، احتضنته وبكت وانحنى هو ليقبل يديها. بعد ذلك جاءت صالحة واحتضنته، أما ماتسي فضحكت وصافحته وقالت بمرح: تبدو في صحة جيدة، لقد تأكدت الآن أنك وسيم. تقدم منه الرجل ذو البدلة الزرقاء وقدم نفسه قائلا: محمد عرفان، مندوب الشهر العقاري. صافحه كامل بحرارة. بعد قليل جلسوا جميعا حول الأستاذ عرفان الذي جلس على مقعد المأمور، ووضع أمامه على المكتب دفترا كبيرا فتحه، ثم بسمل وحوقل وتحدث عن الزواج في الإسلام، ثم أخذ يد كامل ووضعها في يد ماتسي وغطاهما بمنديل أبيض وبدأ إجراءات عقد القران. بدأ كامل سعيد وبدت ماتسي مرتبكة وهي تتلقى التهاني، بينما لم تتمالك أبلة عائشة نفسها فرفعت رأسها ووضعت يدها أمام فمها، ثم أطلقت زغروتة عالية وتوقعها المبهج غريبا على جو السجن الكئيب المقبض. كعادته كل ليلة اطمأن الكوع على أن جلالة الملك قد خلد إلى النوم، ثم راجع مع الخدم مهام اليوم التالي. وقبيل الفجر دخل إلى جناحه في قصر عبدين، جناح الكوب حجرتان فسيحتان للنوم وملحق لاستقبال الزوار، ومكتب أنيق بخلاف الحمام الفاخر. كان الكو مرهقا فأخذ حماما ساخنا ثم صب لنفسه كأسا من الواسكي، شربها بسرعة وجرع بعدها كوبا من الماء البارد، ودلف إلى الفراش، أغمض عينيه واستلقى على جنبه الأيمن وراح شيئا فشيئا يطرق أبواب النعاس. فجأة سمع صوتا في الحجرة، حدق في الظلام، فخيل إليه أن عدة أجسام تتحرك عند النافذة. صاح بصوت محجرش: مين؟ لم يرد أحد. انتفض الكو من الفراش ومد يده ليضغط على مفتاح النور، لكنه أحس بيد تقبض بقوة على رقبته وسمع صوتا أجش خلفه: عنك أنت. صاح الكو بصوت عالي: أنتم مين؟ ودخلت إزاي؟ عندئذ طلق أول صفعة. زمجر الكو بصوت عالي كأنه يعترض، لكن اللكمات توالت ضربوها على رأسه وصفعوه وركلوه. كان بمقدوره أن يميز أشباحهم في الظلام. جذبه اثنان من ذراعيه كأنه مصلوب بينما وقف أحدهم خلفه وقبض على رأسه كأنما يعده لتلقي الصفعات، أما الواقف أمامه فكان يحمل بطارية تصدر دائرة ضوء صغيرة. قد بدا أنه قائد المجموعة. استمر الضرب بشكل متواصل وعنيف، وأصدر الكو أنينا عاليا ثم صاح بنبرة منكسرة: حرام عليكم. طلق صفعات جديدة وركله الواقف أمامه في ركبته. بدأ الكو يتوسل: أنا رجل كبير وأنت زي أولادي. ضحك قائد المجموعة وقال: دلوقتي بقيت أب حنون. يا لك من وضيع. تمتم الكو بنورة مذعورة وهو يلهث: انتوا عايزين ايه؟ جينا نتحاسب. على ايه؟ على اجرامك. لو كنت عملت اي حاجة انا احسن، انا بعتذر لكم. الاعتذار خلاص ما بقاش يفيد، سيبوني وانا تحت امركم. عاوزين حقنا منك، انت سرقتنا وزلتنا. حقن لكم كل مطالبكم، والله حقن لكم كل مطالبكم. مشكلتك انك انت بتعتبرنا اغبياء. اقسم بالله هنفذ كل حاجة انتوا عايزينها، صدقوني مش هتخدعنا المرة دي. ادوني فرصة اخيرة. لا يمكن نرجع مع بعض تانية، اما احنا يا اما انت. صرخ الكو مستغيثا فأطفئت البطارية وساد الظلام، ثم دوت طلقات نارية وسمعت خطوات مسرعة وارتفعت صيحات في ردهات القصر. بعد قليل هرع الحراس إلى الجناح وأضاء النور، فوجد الكو قاسم محمد قاسم كبير شمرشرجية الملك مرتديا بيجامة حريرية زرقاء ومسجع على الأرض، وقد اخترقت رصاصة جبهته وانفرجت شفتاه وراح يحدق في الفراغ كأنه اندهش مرة أخيرة إلى الأبد. تمت بحمد الله، وبكده نكون خلصنا رواية نادي السيارات للمؤلف علاء الأصواني. فكركم تقدروا تلقوا نظرة على قوائم التشغيل الموجودة على قناتي، هتلاقوا كتب صوتية وروايات مسموعة لمؤلفين كتير جدا، وهتلاقوا كل عمل بنت البروفيسور مسجلة صوتيا سواء كتبي أو رواياتي في مجلد عنوانه أعمال بنت البروفيسور. إن شاء الله تلاقوا اللي نال أعجبكم. في النهاية لا تنسوني من دعواتكم إخوتي لي بالتوفيق ولكم بالمثل، وكمان أدعو الوالدي رمضان عبد الله بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مأواه الفردوس الأعلى هو وجميع أموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.